أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا والذين اتخذوا من دونه وما والظالمون ما لهم من أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي Thank you. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أم اتخذوا عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو Thank you. وما تفرقوا Thank you. الله ربنا وربكم وما تفرقوا وما تفرقوا Thank you. فلذلك فاسع فلذلك فاسع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم صدق الله.